وهذا يسأل عن وجود المحرم للحج في حق المرأة، هل يشترط وجود المحرم؟ نعم، قد ذكرناه في الشروط أول ما تكلمنا في هذا الكتاب، أن المرأة إذا لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج.